للبنت او اخا لاب، هم جميعا اولاد المتوفى، يوصيكم الله في اولادكم. فعندما نقول مات وترك اولاد ذكورا واناث فيكون التعصيب، وهذا هو صدر الآية، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. المعنى انه اخوها شقيق يعني من ابيها الذي مات ومن امها، اذا اخ شقيق، على فرض ان الام هي التي ماتت تركت اولادا ايضا، هؤلاء الاولاد بالنسبة لحالتهم بعضهم مع بعض اشقاء. طيب لو كان الاب اللي مات متزوج اثنين، زوجتين، زوجة منهم انجبت له بنت والزوجة الاخرى انجبت ابن، فالابن والبنت بالنسبة للمتوفى اولاد، لكن البنت بالنسبة للابن هي من ام وهو من ام اخرى، لكن ابوهما هو الذي توفي هو شخص واحد، فهي تقول لاخيها انت اخي من ابي. ولو كان لهذه البنت اخ لها شقيق، الكل بالنسبة للمتوفى اسمهم ايه يا احباب؟ اولاد، فيرثوا التركة جميعا تعصيبا. يبقى اذا عندما نقول سواء كان هذا الاخ بالنسبة للبنت مش بالنسبة للمتوفى، المتوفى يبقى اخوه لحكم اخر، انما احنا دول كلهم اولاد المتوفى، ف سواء كان بالنسبة لبعضهم البعض اخوة واخوات اشقاء او اخوة واخوات لاب، هم يرثون التركة جميعا بالتعصيب. ولذلك الاخ الام لا يعصب الاخت الشقيقة والاخت الاب، لان الاخت هنا اللي هي البنت هي صاحبة فرض، الاخ الام نعم صاحب فرض لكنه لا يرث بالتعصيب. وكذلك يعني سواء كانت هذه البنت الموجودة ومعها اخ من درجتها يعني ابن للمتوفى، سواء كانت هي يعني واحدة او اكثر، ما دام وجد معها من هو في درجتها من اولاد المتوفى، اذا الميراث بالتعصيب بينهما، اي للذكر مثل حظ الانثيين. وضحت هذه الحالة الاولى التعصيب، وهذا هو قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. على سبيل المثال مات وترك بنتا وثلاثة ابناء، بنت وثلاثة ابناء، كيفية التوزيع؟ قلنا نعد الذكر بسهمين أي برأسين للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الثلاث أبناء في اثنين بستة، زائد البنت واحد سهم واحد يساوي سبعة. إذن أصل المسألة نقول من سبعة، للبنت سهمة ولكل واحد من الثلاثة أبناء سهمان. مات عن العكس ثلاث بنات وابن ذكر، إذن ثلاثة بنات بثلاث أسهم والابن بسهمين، فتكون المسألة من خمسة، يعني أصل المسألة من خمسة باحتساب الذكر باثنين. الحالة الثانية للبنات الثلثان للاثنتين فأكثر، وذلك قول الله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن اثنتين فأكثر،

وإسماعيل اللي هو ابن إبراهيم مخلف مين؟ مخلف علي. يبقى علي أحمد ولا علي؟ لا، علي إسماعيل أهو إبراهيم، أدي فرع. والفرع الثاني محمد وزينب، خلينا نقول زينب الأول عشان تبقى البنت الابن، زينب ومحمد أولاد مين؟ أولاد أحمد، وأحمد ابن إبراهيم. يبقى إذن أحمد أخو إسماعيل، وهما الاثنين اسمهم أولاد إبراهيم. فلما نيجي نقول زينب بالنسبة لعلي، علي في درجة واحدة، بنت اللي هي زينب بنت أحمد إبراهيم بنت ابن ابن، يعني بنت ابن بنت ابن، آسف، بنت ابن. وأخوها اللي معاها اسمه محمد، اسمه ابن ابن. طب وعلي ابن إسماعيل، خلي بالك اهو، علي إسماعيل إبراهيم، بالنسبة للجد اللي مات اللي هو إبراهيم نقوله عليه، نقوله على علي ده ايه؟ ابن ابن. يبقى عند الجد إبراهيم اللي مات كم واحد هيورثه؟ بنت، بنت ابن اللي هي زينب أحمد إبراهيم، وابن ابن محمد أحمد إبراهيم، وابن ابن كمان اسمه علي إسماعيل إبراهيم. يبقى دول ثلاثة. يبقى البنت معاها أخ لها شقيق أخوها اللي هو محمد، ومعاها ابن عمها اللي هو عمها إسماعيل. انت كانوا ناويين يزوجوا مين؟ زينب لعلي عشان ابن عمها. يبقى دول كلهم هيرثوا التركة ايه؟ بالتعصيب. دي حالة التعصيب اللي هي بنت الابن مع ابن الابن. هو طبعا هتجيلنا بقى حالة تانية برضو في التعصيب، انه قد تحتاج اللي هي بنت الابن ابن ابن انزل منها درجة، انزل منها درجة، يعني هيبقى ايه؟ مش ابن ابن، هيبقى ابن ابن ابن، يبقى انزل من هذه البنت درجة. وطبعا هتحتاج له امتى؟ لو قلنا مثلا ادي الحالة الجاية اللي هي مسألة التلتين، لو عن ترك الميت، خلي بالك ترك، مات وترك بنتين وبنت ابن، نقف لحد كده، بنتين وبنت ابن، البنتين ياخدوا الكام؟ ها؟ الثلثان. لسه الحالة التانية هناك تلتين لاتنين فاكس. طب وبنت الابن؟ نقول عليها محجوبة بالبنتين، سواء كانوا بنتين او اكثر، يعني صلبيات. يبقى خدوا التلتين، استغرق من فوقها الثلثان، يبقى هي تاخد ايه؟ نقول ملهاش. ولما ما يكونش لها يبقى في هذه الحالة نعمل ايه؟ نقول لها في حد معاكي في نفس الدرجة ابن ابن؟ ايوه ابن ابنه. هنفترض في المثال السابق كانت هي ايه؟ زينب وعلي اسماعيل ابراهيم، يبقى ده معاها في نفس الدرجة ابن عمها، يبقى ابن ابن، او اخوها محمد. لا ده ما فيش لا محمد ولا علي، يبقى لقينا ايه؟ علي اللي هو ابن اسماعيل، علي مات، ولما مات علي مخلف ولد اسمه حسن، يبقى حسن ده بالنسبة للمتوفى اللي هو الجد، يبقى حسن علي اسماعيل ابراهيم، يبقى اسمه ابن ابن ابن. يبقى في هذه الحالة تقول له بقى ايه؟ تعالى يا حسن عصبني. عصبني يعني يعني خد الباقي معي تعصيبا، لانه هنا لو طبقنا برضو الحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يبقى الفرائض هنا البنتين الصلبيتين هياخدوا التلتين، واولى رجل ذكر هو ابن ابن ابن اللي هو حسن علي اسماعيل ابراهيم ده. طيب والبنت اللي هي فوقيه اللي هي بنت الابن،

والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا وهو السدس. خلي بالنا يا أحباب في المسألة اللي فاتت اللي هو عن بنتي ابن وأب وأم. بنتي الابن هياخدوا كام؟ أهي الثلثين 2 على 3، والأب السدس والأم السدس. السدس والسدس هو التلت، يبقى بنتي الابن التلتين والأب والأم خدوا السدس والسدس، يعني المسألة نقول عنها عادلة، يعني ليس فيها باقي لكي يأخذه الأب. هذه الحالة التالتة. فالحالة الأولى والثانية والثالثة نحطهم كده قصاد بعض حتى نتذكر حالات البنات الصلبيات وبنات الابن. قصاد بعض قبالة بعضها البعض، أي الحالات الثلاثة. هذه حالات البنات أي الصلبيات، قصادهم أهو حالات بنات الابن. البنات لهن كم حالة صلبيات؟ 3. نكتب كده، الحالة الأولى التعصيب بأخيهن الذكر أي ابن المتوفى، يعني أولاد ذكور وإناث فيرثوا بالتعصيب. نفس الحال لبنات الابن، الإرث بالتعصيب مع مين؟ مع ابن الابن. خلي بالك سواء كان أخوها زي ما قلنا محمد أحمد إبراهيم، أو ابن عمها علي إسماعيل إبراهيم، أو ابن الابن الأنزل منها درجة، ابن الابن اللي احنا سميناه حسن علي إسماعيل إبراهيم، يبقى إسماعيل مات في حياة إبراهيم وابنه اللي هو علي مات وبقي حسن الآن. واحنا هنحتاج هذه الحالة كما قلنا في حالة وجود بنتين صلبيتين خدوا التلتين، يبقى بنت الابن ليس لها شيء. يبقى في هذه الحالة تقول لابن عمها اللي هو بالنسبة المتوفى درجة ثالثة، لأنه ابنه درجة أولى، ابنه درجة ثانية، ابن الابن هو درجة ثالثة، يبقى هي تحتاج في هذه الحالة. هذه حالة التعصيب للبنات الصلبيات وبنات الابن. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، متفقين. نفس الوضع ينطبق على بنتي الابن، وادي المثال اللي خدناه في بنتي ابن واب وام. حالة ثالثة النصف للواحدة بالنسبة للبنت الصلبية، اذا انفرضت عن مين؟ يعني ليس معها من يعصبها، يعني ليس معها اخ لها اللي هو ابن المتوفى، وليس معها اخت يعني بنت تانية او تالتة، علشان ده يبقى تبع الحالة السابقة اللي هم الثلثان للاثنتين فاكثر. يبقى هنا قول الله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف. فكذلك يبقى دي بنت الصلبية، البنت الابن تأخذ النصف عند عدم الحالتين السابقتين، يعني لا يوجد من يعصبها ولا يوجد بنت ابن معاها في نفس الدرجة، وكذلك لا توجد بنت صلبية، لأن لو وجدت بنت صلبية مع بنت ابن هذه هي الحالة الرابعة. يبقى بقي لنا كده خدنا 3 حالات في بنات الابن، باقي لنا 3 حالات. ال3 حالات دول هيبقوا منفردين عن حالات بنات صلبية، عن البنات الصلبية. نخلي بالك

والحالة الخامسة والسادسة لما هتأتي هيبقى الحجب، ودول نرجئ الحديث عنهم إلى اللقاء القادم إن شاء الله. نكتفي بحالة حالة رقم 4 وهي السدس تكملة للثلثين أي لبنت الابن مع وجود البنت أصل. ندي ناخد مثالين كده أو ثلاثة. مات عن بنت وبنت ابن وأب، يبقى ثلاث أصناف: بنت وبنت ابن وأب. البنت لها الكام يا أحباب؟ صلبية، النصف، نعم، وإن كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن هذه الحالة اللي معنا هنا السدس تكملة للثلثين، والأب في أولاده يبقى نديله إيه؟ السدس فرضا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وأدي الولد موجود اللي هو البنات دول يبقى له السدس. هل فيه باقي ولا ما فيش؟ أدي النصف بكم سدس؟ بثلاثة، نصف للبنت يعني خدت ثلاث أزداس، وبنت الابن خدت سدس هذه أربعة، أربعة أزداس، والأب خد سدس هذه خمس أزداس، والباقي اللي هو سدس يبقى تعصيبا. يبقى إذا حل المسألة للبنت النصف فرضا لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين لقضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأب السدس فرضا للآية، والباقي تعصيب. خلاص؟ طيب فهم دي. ناخد مثال آخر. مات عن بنت وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن. البنت منفردة، بنت صلبية، لما نقول بنت يعني بنت المتوفى أو المتوفى، ولما نقول بنت ابن وبنت ابن وابن ابن يعني كتابة المسألة بهذه الطريقة عندما نقرأها معناها أنه بنت ابن الأولانية ده أبوها مات، وكمان بنت ابن أبوها مات، وابن ابن أبوه مات. يبقى كأن هذا الرجل اللي احنا بنورث ماله الآن كان عنده ثلاث أبناء. شوف، ثلاث أبناء، ابن ابن ابن، ماتوا الثلاثة في حادثة مثلا. الابن الأولاني ده مخلف بنت، والابن الثاني مخلف بنت، والابن الثالث مخلف ابن، فدول كلهم في درجة واحدة. هم بالنسبة للمتوفى من هم؟ أولاد أبناء. فلو جمعناهم على بعض نقول أولاد أبناء، يبقى أحفاده اللي هم أولاد أبناء. يبقى الثلاثة دول ميراثهم إيه؟ خلي بالنا، لو قلنا بنت ابن وبنت ابن فقط اللي هما الثانية والثالثة دول، بنت ابن ده وبنت الابن اللي بعديها ده، لو قلنا دول بس كنا في هذه الحالة نقول ايه؟ انه لهم السدس تكملة للثلثين، لان البنت الصلبية هتاخد النصف قطعا. لكن معاهم في نفس الدرجة ابن ابن، تبقى دي الحالة الكام من حالات بنات الابن؟ بصوا كده، حالة الارث بالتعصيب مع ابن الابن اللي هو ايه؟ اخوها او ابن عمها. هو هنا لما نكتبها بالشكل ده كأن ده ابن عمها، يعني كأن الاولاد الذكور الثلاثة اللي هو الابن الاولاني والثاني والثالث ماتوا في حياة هذا الجد،